أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم إِلَّا رَبَّهُ لا تفعلوا

العزيزية مركز من القمح بمحافظة الشرقية.